رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول هديل سين. اسأل سماحتكم فتقول: هل يجوز لبس الحلي التي تكون على شكل عضو من أعضاء الجسم كالكف مثلا أو غيره، وسواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة؟ لا حواليك الحمد لله المنوع الصورة صورة الرأس، أما إذا كان ما في رأس يد أو كف أو إصبع. جزاكم الله خيرا.